الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام نبدأ بالموطأ. الحمد لله وصلى الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارض عنا عن شيخنا وعن المهدي وعن حاضرين المسلمين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه قال باب ما جاء في القرآن. قال عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنهم جميعا يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأه رضي الله عنه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف ثم لببته بردائي فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله ثم قال اقرأ. فقال فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزل. ثم قال لي اقرأ. قال فقرأتها فقال هكذا أنزلت. إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا منه ما تيسر. بارك الله فيك أحسن الله عليك. أنا مالك يروى عن الشاب الزهري محمد مسلم أمير المؤمنين في الحديث الذي دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الجميع عن عروة بن الزبير. عروة بن الزبير وهو الثقة الثبت الأمين من الفقهاء السبعة كان صواما قواما كما قال ابنه. عن عبد الرحمن بن القاري ابن عبد القاري نعم القاري بطن من خزيمة بن مدركة من كبار التابعين وعد في الصحابة الكوني أتى بوتي به النبي صلى الله عليه وسلم صغير كما خرج أبو القاسم الباغوي في معلم الصحابة بإسناد لا بأس به. أنا قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يقول سمعت هشام بن حكيم بن حرام حكيم بن حزام نعم وقيل بن حرام أيضا بن خويلد بن أسد القرشي الأسدي صحابي بن صحابي مات قبل أبي وهم من زعم أنه استشهد بإجنادين يقرأ سورة الفرقان. كان يقرأ سورة الفرقان ويستمع له عمر بن الخطاب. ومن قرأ سورة الأحزاب فقد أخطأ. هي سورة الفرقان. فكان يقرأها على غير ما أقرأها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها. وفي رواية قال فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر ففي هذه الرواية بيان أن اختلافهما كان في حروف من السورة لا في السورة كلها. يعني كان في بعض الحروف. وهي تفسير لرواية مالك أن سورة واحدة لا تقرأ حروفها كلها على سبعة أوجه بل لا يوجد في القرآن كلمة تقرأ على سبعة أوجه إلا قليل من كثير مثل ربنا باعد بين أسفارنا وأيضا عبد الطاغوت والبغض شابه علينا تقرأ على سبعة أوجه وعذاب بئيس ونحو. قال فكدت أعجل عليه. كاد عمر الخطاب يعجل عليه لأنه يقول بذلك حرف القرآن ليس هذا ما قرأني به النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. يعني تشد الخصومة بيني وبينه وأوزي الله بوادر غضبي ثم أمهلته حتى انصرف يعني قضى صلاته وجاء. قال ثم أمهلته حتى انصرف يعني حتى أتم صلاته وسلم من الصلاة ثم أمهلته بردائه فأخذ لببته من ردائي أخذه هكذا قبضه قبضة شديدة حتى أخذه وقربه إليه. قال كيف تقرأ لم يقلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما قرأت. أخذ بمجامع ثوبه وجعله في عنقه وجره إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا ينفلت. وفعل ذلك عمر الخطاب خوفا على القرآن وخوفا من التحريف. يسمعون الصحابي يحرف القرآن وهو ليس تحريفا فذهب معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله هذا يعني قد قرأ سورة على غير ما أقرأتنيها. عمر قال من أقرأك هذه السورة؟ قال رسول الله قال كذبت. قال لا بل صدقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك دعه. قال يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها وفرأت عقيل على حروف لم تقرأنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله اتركه أرسله. ثم قال لي اقرأ. فقال يا هشام فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ بها. فقال رسول الله هكذا أنزلت. ثم قال عمر اقرأ. فقرأ عمر القراءة التي أقرأه عليه فقال هكذا أنزلت. ثم قال تثيما لقلب عمر لألا ينكر تصويب الأمرين المختلفين إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. علمه ذلك إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف نعم. والحرف ليس كالقراءة وهي على لكنات ولهجات العرب. فاقرأوا ما تيسر منه، يعني اقرأوا على ما تيسر إذا حفظتم على ورش على حفظ. المهم اقرأوا ما تيسر لكم، ما تيسر لك من حفظه فاقرأ به. واختلف الصحابة على أحرف، نعم كل يقرأ على قراءته. وقد وقع مع هشام كأبي مع ابن مسعود في سورة النحل، وعمر بن العاص مع رجل في آية من الفرقان عند أحمد بن مسعود مع رجل في سورة من ألف لام حاء الحواميم، راه ابن حبان والحاكم. وحديث سمر رفعه أنزل القرآن على ثلاثة أحرف، راه الحاكم قائلا تواترت الأخبار بالسبعة إلا في هذا الحديث. فقال أبو شامل يحتمل أن بعضه أنزل على ثلاثة أحرف كجزوة والراه، أو أراد أنزل ابتداء على ثلاثة أحرف ثم زيد به سبعة إلى توسعة. هو أصالة جبريل كان يقول، كان يرشد النبي الأمين يطلب الزيادة، أتى على حرف فقال سال التخفيف، فدعا على حرفين على ثلاثة حتى السادس، قال سال التخفيف، أتاه السابع هو وقف عنده. القرآن أنزل سبعة أحرف على لكنات العرب المختلفة، فالأمر على التيسير والتسهيل، كلما قرأ وجه وقع الوجه الآخر وكان وجها صحيحا. وعن ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين قال أقرأني جبريل على الحرف فرجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. وفي حديث أبي عند مسلم أن ربي أرسل إلي أن اقرأ القرآن على الحرف، فرددت عليه أن هون على أمتي، فأرسل إلي أن اقرأ على سبعة أحرف. وللنساء وعند نسائي أيضا جبريل عليه السلام وميكائيل أتياني، فقعد جبريل على يميني وميكائيل على يساري، فقال جبريل اقرأ القرآن على حرف، فقال ميكائيل استزده حتى بلغ سبعة أحرف. فحديث أبي بكر عند أحمد فنظرت إلى ميكائيل فسكت، فعلمت أنه قد انتهى العدة، فهذا يدل على إرادة حقيقة العدد وانحصاره، يعني هو أخذ يقول له استزد إلى أن وصل السابع سكت. لما نظر جبريل سكت جبريل ميكائيل، فلما سكت ميكائيل قال علمت أنه قد انتهى العدة، فلذلك ما سألت بعدها. واختلف ذلك عن نحو 40 قولا أكثرهم غير مختار، قال إن العربي لم يأتي في ذلك نص ولا أثر ولا. وقال أبو جعفر محمد سعدان النحوي هذا من المشكلة الذي لا يدري معناه، لأن الحرف يأتي لمعان للهجاء الهجاء لمعاني الهجاء والكلمة، يعني ما معنى الحرف، اختلفوا في ذلك على 40 قولا، أمر يعني كثير. والمعنى الجهة والمعنى والجهة انتهى. وأقربهما أيضا وأقربها قولان، أحدهما أن المراد بسبع لغات، وعليه أبو عبيدة وثعلب الزهري وآخرون، وصعب بن عطية والبيهقي، وتعقب بأن نعم. وأيضا قيل القول الثاني أن المراد سبعة هنا سبعة لغات، هنا سبعة أوجه من المعاني المتفقه بألفاظ مختلفة، نحو أقبل هلم عجل أسرع كلها على شيء واحد. وعلى سفيان بن عيينة وابن وهب وخلائق ونسب ابن عبد البر لأكثر العلماء، لكن الإباحة المذكورة لم تقع بالتشهي، وهو أن كل واحد يغير الكلمة المرادفة من لغته، بل ذلك مقصور على السماع منه صلى الله عليه وسلم. يعني القول الثاني هو سبعة أوجه من المعاني، القول الأول هي لهجات سبع لغات كما شير قول عمر وهشام أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني يقول أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذ في هذه الآلة يعني على إطلاق الإباحة بأن يقرأ بأي وجه من الوجوه. وذهب كثير من العلماء إلى القول الثاني بأنها سبع معاني مختلفة، هلم أقبل عجل كابن عين وابن وهب والطبري والطحاوي، والاستقرار ذلك في الزمن النبوي أم بعده الأكثر على الأول، أو اختاره البقلاني وابن عبد البر وابن العربي وغيرهم أنها سبع لغات ثاني. ولعلي أنا أميل إلى القول الثاني، هو أن سبعة أحرف هي السبع لغات، والمراد القراءات السبع ليست هي الأحرف، وإنما يظن بعض الجهل على أنها سبعة أحرف هي سبع قراءات. قال مكي بن أبي طالب من ظن أن قراءة هؤلاء كعاصم ونافع هي الأحرف السبع التي في الحديث فقد غلط غلطا عظيما، ويلزم منه أن ما خرج عن قراءتهم مما ثبت عن أئمة وغيرهم وافق خط المصحف أن لا يكون قرآنا، وهذا غلط عظيم. وقد بين الطبري وغيره أن اختلاف القراء إنما هو حرف واحد من السبعة، وهذا حديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. والصحيح أن السبع قراءات سبعة أحرف هي سبع لغات، سبعة أحرف هي سبع لغات. إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونهم، هذه آية صريحة في كتاب الله جل وعلا أن الجن لا يراه، ما أدري يقول لي مين؟ من قال انه غيب؟ من قال انه غيب؟ بيقول لي بيستخدمه وهم شايفين بعض، ان اراكم هو قبيل حيث لا ترونهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صدق هو الكذوب، ويقول لي مش غايب، ايش اللي فيها؟ انا ما ادري من الذي ادخل عليهم هذا الغباء. الشيخ اوز فوق راسنا، استاذ اوز، اسطنبول اسطنبول باسرها فوق الراس توضع. الحفاظ على القران، الله تعالى انزل القران وحفظه، ان احنا نزلنا الذكر وان لو لحافظون. شوف الله تعالى يحيي الجهابذه لحفظ القران، لان من اسباب حفظ القران القراء الذين يحفظونه في الصدور، في الصدور ومكتوب في السطور، ويعقلونه، يحفظون حروفه ويعلمون حدوده ويعلمونه الناس. خيركم من تعلم القران وعلمه. فلذلك عمر بن الخطاب لما استمع لقراءة ليست القراءة التي قرأها على النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ بتلبيبه وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الرفق في التعليم، قال النبي أرسله يا عمر اقرأ، فقرأ، قال هي على هكذا أنزلت، وقال له اقرأ، قال هكذا أنزلت. رحمة الله بالعباد، أن أنزل القرآن على أحرف سبعة ولا أحرف غير القراءات. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.